طليق. لو أردنا أن نعرف حتى في التاريخ، كانت هناك زبيدة زوجة هارون الرشيد، وهي بنت جعفر ابن أبي جعفر المنصور، وهي ابنة عم هارون الرشيد. وهذه المرأة العظيمة، وإن كانت متأخرة عن زمن النبوة، لكن هذا القول التاريخي استطرادا لحديثنا عن النساء في زمن النبوة، وقد بدأنا بأم صليط رضي الله عنها وأرضاها، ونحن نتحدث عن أعلام في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن زبيدة هي أصلا من بني هاشم، من آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي ولدت الأمين، والأمين ابنها من هارون الرشيد، وهو هاشمي ولدته هاشمية. وهذا يذكر بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن عليا أول هاشمي تريده هاشمية. زبيدة هذه لما حجت رأت ما يعانيه الحجاج من الشح في الماء، خاصة في المشاعر في عرفات، فاستدعت خازن أموالها القيم على ثروتها، وكلفته بأن يأتي بالعمال ويحفرون الآبار ويسوق الماء إلى الناس. قالت له، وهذا الذي يعنيني في الخطاب كله، قالت: لو كلفت ضربة الفأس دينارا فاقبل، لو كلفت ضربة الفأس دينارا فاقبل. كأنها تقول: لو كلف ذلك كله خزائني ما أملكه، ما أفاء الله علي ثروتي في سبيل أن يسقى الحجيج، فلا تتردد أن تفعل. فسقاية الحجيج وإطعامهم وإكرامهم من أعظم القربات وأجل الطاعات، وليس كل الناس يسكنون في بلاد الحرمين، لكن يمكن لك أن تعين الحجاج على سفرهم من بلادك، وأن تتكفل إن كنت ذا مال بقيامهم بتلك الشعيرة، خاصة من كان فقيرا معدما يحول قلة المال بينه وبين الوصول إلى البيت.